أنتم بشر مثلنا تأكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب وتذهبون إلى الأسواق بقدر حاجاتكم كما نفعل وتتزوجون كما نتزوج ويولد لكم كما يولد لنا فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعا وأن تكونوا أفضل منا بحيث تكونون آمرين ناهين علينا. هذه عادة أجراها الله كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يبعث الله بشرا؟ يأكل ويشرب ويذهب إلى السوق. وهذا كثير في القرآن. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لا يمكن هذا. أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فيحذرون من أن الله يبعث الرسل من البشر ويستنكرون هذا الأمر، والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا رسلا منهم، كما قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لم يرسل قبل ملائكة. وقال جل وعلا لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسرى، قال الله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسرى إلى غير ذلك. ومن هذا القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ هذه الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواو والفاهم الأكثرون من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة وأن الواو إنما فتحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه المقام. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين. واعتمده ابن مالك في الخلاصة بقوله وحذف متبوع بداه مستبح وتقرير المحذوف أكفرتم وكذبتموني وعجبتم أيضا من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي أكفرتم وعجبتم إنكار لكفرهم وإنكار لعجبهم المعطوف عليه، لأن كل هذا ليس محل الاستنكار. والعجب معروف هو أن يستغرب الإنسان الشيء ويستغربه كأنه ليس من المألوف وجود نظيره. أو عجبتم أي أكفرتم وعجبتم أي تعجبتم واستغربتم من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي جاءكم ذكر من الموعظة. المراد بذكر هنا موعظة الله التي أنزل بها نبيه نوح، أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله الخالص وعبادته وحده جل وعلا والوعظ الذي يلين القلوب والزجر عن عبادة غير الله. فهذا الذكر الذي جاءهم ذكر أي وعظ نازل من الله على رجل منكم على لسان رجل منكم بعثه الله فيكم نبيا، بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا أن الإنذار أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إعلام الإنذار وليس كله نار ولاما أي ليغيركم أي ليخبركم برسالات الله مبلغكم أوامره ونواهيه مبينا لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون الإخبار مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار، أي ليغيركم لأجل أن ينذركم يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله وبأسه إن تماديتم على كفركم. ولتتقوا علة أخرى، إذا جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقاية، هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله ولأجل أن ترحموا. لعل هنا الظاهر فيها أنها تعليلية لأنها معطوفة على موضعين من لام كي، لأن قوله ليغيركم ولتتقوا كلتاهما لام كي، فعطف لعل عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض علماء التفسير كل لعل في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا هي بمعنى كأنكم تخلدون، هكذا قالوا والله أعلم. ولا شك أن لعل تأتي في القرآن للتعليل، وكذلك تأتي في كلام العرب من إتيانها في القرآن ظاهرة في التعليل واضحة فيه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان لعل في كلام العرب بمعنى التعليل قول الشاعر فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فقوله كف الحروب لعلنا أي كف الحروب لأجل أن نكف، وهذا معنى قوله ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا الذكر الذي أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه، وإنما أنزل الله هذا الذي تعجبتم منه لصلاحكم، أولا لأجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي الكريم الذي هو منكم، الثاني لينذركم يخوفكم عقاب الله وتتقوا الله، ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر واتقيتم الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. ولكن الله بين من يكتب لهم رحمته في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هؤلاء هم الذين يكتب الله لهم رحمته. ولذا قال نبي الله نوح لقومه لا تعجبوا، فهذا ليس محل عجب وهذا أمر لا يعجب منه، لأن الله أنزل عليكم ذكرا على لسان رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره، ولأجل أن تتقوا ربكم بما يعلمكم ويبلغكم عن الله، ولأجل أن يرحمكم الله إن أنتم فعلتم ذلك. وهذا معنى قوله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ثم أعاد الكلام فقال فكذبوه، لأنه ذكر أولا أنهم كذبوه تكذيبا شنيعا، حيث قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، فلما عاد عليه الكلام وبين لهم ان بعثه اليهم لا يستعجب منه وانه لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله عادوا الى التشريد. وقال الله هنا فكذبوا عادوا الى تكذيبهم الاول والظاهر انه قال فكذبوا ولم يذكر شناعه قولهم لانهم تمادوا على مثل قولهم الاول من التكذيب انا لنراك في ضلال مبين فكذبوا فانجيناه والذين معه في الفلك يعني لما كذبوا بالكلام اختصار صبر على اذاهم ومكث 950 سنة ويدعوهم إلى الإسلام صابرا على ما يلقى منهم من الأذى حتى إن ربه تعالى قنطه منهم وبين له أنه لا يؤمن منه أحد أبدا كما قال ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتيقن نوح أنه لم يبق يرجع منهم خير وإنما فيهم الشر وتعذيب نوح وإهانته بما ينال منهم من السوء وأنهم كلهم شر لا يرجع منهم خير أبدا ولا من نسلهم بعد أن مكث فيهم هذا الزمان الطويل الذي بينه الله في العنكبوت بقوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لما أعلمه الله أنهم لا يرجى لهم صلاح ولا يرجى لهم خير وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحد لما حصل هذا الياس عند ذلك دعا عليهم كما في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي داخل دار وعامر بيت فأهلكهم كلهم ثم قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وإنما قال نوح ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لأن ربه أخبره بأنهم لا يؤمن منهم أحد في قوله في سورة هود إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل هم يكذبونه ويؤذونه وكانت امرأته خبيثة تتدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبوهم ويهينونهم أهلك الله معهم وطارت مع الكافرين ودخلت النار والعياذ بالله وضربها الله مثلا مع امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء ولا يكون في نفسه طيبا فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة لقبض نفسه قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ومعنى خالتاهما اي بالكفر واطلاع الكفار على اسرارهما وليس المراد انهما خالتا خيانة زنا كما توهمه بعض الناس وان امرأة نوح خالته فزنت بدري واستدلوا بأن الله لما قال نوح رب إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فهذا غلط بل غلط عظيم فاحش والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مراتب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم وطهر فروشهم. فلم تزل امرأة نبي قط والولد الكافر الذي غير هو ابن نوح لا شك فيه، لأن الله وهو أصدق من يقول صرح بأنه ابنه حيث قال ولا نوح ابنه، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقل الله له إنه ليس من أهلك، يعني بحذف الصفة من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة بقوله لنمجينك وأهلك لأنه فارق دينكم وكان كافرا. فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم ولا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا وبعدا عن الحق دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأرسل السماء مدرارا وفجر عيون الأرض فالتقى الماء من أعلى وأسفل حتى صار طوفان غطى على الجبال. والدليل على أنه غمر الجبال أن نوحا لما قال لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقال الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أجابه نوح فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فدل على أنه ليس هناك معتصم في الجبال. ولذا قال تعالى دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فصار طوفانا جارفا أهلك جميع من على وجه الأرض من كل ما هو حي إلا من كان في تلك السفينة، كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأمر الله نبيه نوح بأن يجعل تلك السفينة ويجعلها في النجارة، وكان ينجوها والأرض يبس وهم يضحكون منه ويسخرون ويقولون كنت نبيا وكنت نجارا، ويقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون. فلما قرب الوعد المحدد لهلاكهم قيل لنوح اركب في السفينة واحمل فيها أهلك ومن آمن معك، ثم قال وما آمن معه إلا قليل، وأمر أن يأخذ من كل شيء من جميع الحيوانات زوجين أي ذكرا وأنثى، لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوفان، ولم يبق إلا من في تلك السفينة، فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات موجود معه منه ذكر وأنثى، ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى، وينشأ منهما ذلك النوع من أنواع الحيوانات، كما يأتي في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي القراءة الأخرى من كل زوجين اثنين أي ذكرا وأنثى، ليقع منهما التناسل وينتشر منهما ذلك النوع، لأنما على وجه الأرض فيهلكه ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني آدم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات. قال بعض العلماء قد تهلك الحبارة في وكرها والجعل في جحر بذنوب بني آدم، وقد يهلك الله وبني آدم بذنوب بعضهم، فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن يكفوه فلم يكفوه نزل البلاء، فعم الصالح والصالح كما جاء في الأحاديث الكثيرة. وفي قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومن أوضح ذلك حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيح المشهور الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس إن أخذت على أيدي السفهاء ومنعت من معاصي الله وأمر بالمعروف ونهت عن المنكر، وإن لم تفعل ذلك فضرب لهم مثلا بقوله استهموا على سفينة فكان بعضهم في أسفل السفينة، وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فمروا على من فوقهم، فقالوا لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا، بل نخرق السفينة مما يلينا ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على من بأعلاها. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا السفينة دخل الماء فيها فامتلأت شرائق الجميع، وإن زجروهم وكفوا أيديهم نجوا ونجى الجميع. نقل الحديث بالمعنى، هو حديث ثابت في الصحيح منشور، وهو واضح في أن السفهاء إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويضربوا على أيديهم أنهم يهلكون الجميع، ويهلك الجميع بذنوبهم. وفي الحديث الصحيح المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرب يأجوج ومأجوج هكذا، وعقدت 90 مثل هذا. أنها رضي الله عنها لما سألته فقالت أمهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا انتشرت المعاصي وكثر الخبث ولم يضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من كذبوا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح حتى إذا جاء أمرنا وفرطت النور قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، الذي سبق عليه القول من أهله زوجته الكافرة قبحها الله وابنه الكافر. والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان. فلما ركب نوح في السفينة وفجر الله عيون الأرض وأنزل الماء من السماء فارتقى الماء على أمر قد قدر أهلكهم الله بذلك الطوفان ولم يبق منهم بقية. وفي قصتهم أن الله تبارك وتعالى لو كان يرحم أحدا منهم لرحم امرأة منهم في القصة، لأن عندها ولدا صغيرا تحبه حبا شديدا، كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل حتى صارت على رأس الجبل، فقم الماء على الجبل فكان الماء كلما بلغ شيئا منها رفعت الولد حتى بلغ حلق حلقومها رفعت يدها بالولد حتى أغرق الله الجميع ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير. قال يقول لربه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا وأعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا في سورة الأعراف، وبسطها الله في سور أخرى متعددة. ولذا قال فكذبوا فأنجيناه هو والذين معه في الفلك وهم قليل، لأن الله قال وما أمر معه إلا قليل. بعض المؤرخين يقولون هم 80 رجلا السفينة تجري بهم تتلاطم على الأموال، كما قال تعالى: ولا تجري بهم في موج كالجبال. هل الأموال كأنها الجبال، وهذا يدل على عنوان الطوفان وارتفاعه فوق الأرض، حيث شبه أمواجه بالجبال كما قال: ولا تجري بهم في موج كالجبال. فأهلكهم الله ودمرهم، واستوت السفينة على الجود. ثم لما قضى الله أمره قيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. فلما أرسل الله الرياح ونشفت الأرض ويئست من آلام ذلك الطوفان، نزل نوح ومن معه وتماثل من معه، وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين كانوا معه، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. والمؤرخون يسمون نوح آدم الأصغر، لأن جميع من بعده من الدنيا من نسله وأولاده الذين معه سام وحام ويافث. وبعض المؤرخين يقولون إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى تلك الأصناف التي هي من نسل هؤلاء الرجال، فيزعمون أن سام من نسله العرب والروم والفرس، وأن حاما من نسله القرط والسوادين من نسله القرط والسوادين والبربر، وأن يافث من نسله الصقالبة ويأجوج ومأجوج والترك، وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه العناصر. هكذا يقولون الله تعالى أعلم. وإذا قال تعالى: فأنجيناه والذين معه في الفلك، الفلك السفينة، وهذه السفينة تمشي في البحر تحمل الناس، آية من آيات الله، كما قال: آية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وفي القراءات الأخرى: ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الفلك السفينة، ويطلق على جمع السفن، فهو يطلق على المفرد وعلى الجمع. قال بعض علماء العربية: إن أطلق على المفرد فضمة فلك كضمة قفل، وإن أطلق على الجمع فضمة قفل كضمة رسل وكتب، فضمة فلك كضمة كتب ورسل. هكذا يقولون. وإذا أطلق، وقد يجوز تنكيره وتأييده. وإذا جاء في القرآن مجموعا كان مؤنثا دائما، كقوله في الفلك، كقوله بالهد تجري بأمره، وترى الهلك مواقف فيه، إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء الهلك مذكرا مفردا في قوله في الهلك المشحون، ولم يقل المشحونة أي المقريب الناس، أي فأنجيناه والذين معه في الهلك أي السفينة التي أمر بنجرها. وأن الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان، وهذا مما يدل على أن الآدميين ينبغي لهم معرفة الصنائع، وألا يكونوا متواكلين متكاتلين. فالصنائع والحرف الصناعية ينبغي على المجتمع أن يتعلموها. ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنايع، وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاها، مع أن معلمها الأول هو جبريل عليه السلام، وتلميذها الأول هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما في قوله: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فمعلمه الأول جبريل، وتلميذه الأول نوح، ثم إنها هي السبب في وجود الموجودين من بني آدم على وهر الأرض، لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يلق منهم أحد، لم تبق منهم عين تطرف بل ماتوا كلهم كما قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال هنا فأنجيناه والذين معه في الفلك. وهذا يدل على أن الحرف الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها. ولذا كان أول نجار في الأرض نوح وأول معلم للنجارة جبريل وأول حداد في الأرض هو داود عليه السلام كما قال الله له وألنا له الحديد أن يعمل سابغات والله يعلمه أصول العبادة كقوله وقدر في السرق. لأن قوله وقدر في السرق من أعظم تعاليم أصول العبادة. لأن على قدر في السرق السرق في لغة العرب نسج الدرع تسميه العرب سردا وزردا وتسميها تجد الرؤي سرادا وزرادا والدرع مسعودا كما هو معروف. قال منه قول أبي وعي وعليهما مسعودتان قضاهما داود أوصل على السياد وأتباه. وقول آخر نقرئهم لهلميات نقد بها ما كان خطا عليهم كل زرادي. فمعنى قدر في السرق أي اجعل المسامير والحلقة في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة. لأن المسمار إن كان أكبر من الحلقة جدا كسرها وإذا كان أصغر منها جدا لم يشبها كما ينبغي. فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الحرف الصناعية لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم تعاطيها. لأن أول من تعاطاها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وكانت آثارها كريمة ظاهرة في المجتمع. لأن الموجودين في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعات التي هي النجارة. لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان كما قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعا بذلك الطوفان كما قال تعالى فأخذهم الطوفان وهم أليمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولذا قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. إنهم أي الكفار الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان كانوا قوما عمين. والعمون جمع العم ووزن العم فاعل أصله عمي تطرفت الياء بعد الكسر وصار ناقصا. والعمي هو أعمى القلب والعياذ بالله وقراءة الحجة من القراء منهم السبعة بل والعشرة قوما عمين جمع عمين. والعمي هو الذي قلبه أعمى لا يعرف الحق ولا يميز بين الشر والخير ولا الباطل والحق ولا الحسن ولا القبيح. أما قراءة قوم العامين على وجه فاعل فهي من القراءة الشاذة فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء كانت على وجه فاعل كما هنا في قوله عميم أو وجه فاعل أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدوث جاءت على وجه فاعل هذا معنى معروف مقرر في علوم العربية كثير في القرآن وفي كلام العرب. إلا أنه لا يجوز قراءة هنا وإن كان سائر اللغة لأن الصفة المشبهة إذا أريد بها التجدد والحدوث عبر عنها بصفة الفاعل سواء كانت من فاعل أو من فاعل أو فاعل أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب ما لم تقول ضاق صدره يضيق ضيق. فالضيق صفة مشبهة من ضاق على وفي فعل. فإذا أراد أريد به التجدد والحدود عدل عن ضيق وقيل ضائق. منه قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لم يقل ضيق لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه. وكثير في كلام العرب. ومنه قول الشاعر العكري حيث قال بمنزلة هم الدين فسامن بها وكرام الناس بادي شعوبها سامن أصله سمين. صفة مشبهة لما أراد به التجدد والحدوث عبر عنه بوفي فاعل. ومنه على وفي فاعل قول نبي جبريل ربيعة رضي الله عنه رأيت التقى يرجو دخل تجارة ربعا إذا مر وأصبح ثاقلا أصله ثقيل. صفة مشبهة من ثقل فهو ثقيل. لما أراد به التجدد والحدوث قال ثقيل. ومن هذا المعنى قول قيس بن الخطيب لما قال أبلغ خداسا همني ميت كل امرئ ذي حسد مائت. فلما أراد التجدد والحدود قال مائت. وهذا كثير في كلام العرب يكفينا منه ما ذكر الآن. والشاهد أن قراءة الحجة إلى القراء قوم عميم جمع تصحيح للعميم على وفي فعل. صفة مشبهة من عمية أعمى فهو عمي إذا كان أعمى القلب. وأن قراءة عامي قراءة شاذة لا تجوز قراءتها وإن كان مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدوث. وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله إنهم كانوا قوما عميا والعياذ بالله لأن الله يعني بصائر الكفار حتى يهلكوا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصرح في سورة الرعد بأن جميع الذين يعرفون حقية هذا القرآن أنهم لن يمنعهم من ذلك إلا أمام صاحبهم والعياذ بالله والعين العمياء لا يمكنه أن ترى الشمس ولو هي كانت في رابعة النهار إلا ترى الشمس عين تشتكي العوارى. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرض أن يرتاب والصبح مسفر. والآية التي بين الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي جاءه أن ذلك إنما جاءه من قبل عمى. فالقرآن نور أوضح من نور الشمس. والذي لا يرى حقيته إنما جره لذلك عمى. والأعمى لا يرى الشمس. وعدم رؤيته للشمس لا يجعله الشمس لبسا ولا ريبا ولا شكا كما بينا. وهذا معنى قوله إنهم كانوا قوما عميم. تقرير المعنى والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك فوائد عظيمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فيخاف المكذبون للرسل الجاحدون بآيات الله أن يزيد بهم مثل ما نزل بأولئك من المهلات ومن عذاب الله المستصل بعذاب النار. وكذلك يعلم الناس الآداب وآداب الدعاة إلى الله في دينهم وعطفهم ولين كلامهم وكرم مخاطبتهم وعدم بلاهتهم وكلامهم بكلام الجاهلين.